ثم يقول أبو هريرة: وقوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي رواية: اللهم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وعن مجمع بن جارية الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فعرفوه، رجل مرضوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون. حديث صحيح. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.